طيب هذه المسألة لابد أن نمر عليها. رجل عنده 40 شاة، 20 في شمال البلاد و20 في مكان آخر، هل عليه الزكاة؟ صح؟ لا، ليست مفرقة، يعني ما نوى تفريقها، ليس عليه الزكاة، صح؟ طيب رجل عنده 80 شاة في مكان، وعنده 30 في مكان آخر، كم عليه؟ صح. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. نعم، الجمع بأي صورة كان إذا تم ونوى بذلك فاعله إما إسقاط الصدقة أو إخراج أقل فإنه لا ينفع، لأن التحايل على الحرام لا يبيحه، والتحايل على إسقاط الواجب لا. نعم، بل هو أشنع مما لو ترك الإنسان الحرام. أن يتحايل الإنسان على الحرام أشنع عند الله مما لو ارتكبه، كما فعل أصحاب السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طيب، إذا نواصل. ثم قال المؤلف رحمه الله في الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى أنس بن مالك، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما الميم هنا شرطية، وكان فعل الشرط، ومن لبيان هذا الشيء المشروط. يتراجعان جواب الشرط فيها، وما كان من خليطين يعني شريكين، لأن الخلطة هي الشركة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بينهما بالسوية في أي شيء، سواء كان ذلك في وجوب الزكاة أو في الربح أو في الخسران، في الخسارة، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة في بهيمة الأنعام تؤثر بخلاف بقية أصناف الأموال. نعم، فإن الخلطة في بقية الأصناف لا تؤثر، وأما في زكاة بهيمة الأنعام فإنها تؤثر جمعا وتفريقا. والخلطة في بهيمة الأنعام نوعان، إما أن تكون على سبيل الشيوع، وإما أن تكون خلطة أوصاف، يعني إما أن تكون خلطة أعيان أو خلطة أوصاف على ما سبق بيانه في الزاد. الخلطة التي تكون على سبيل الشيوع والأعيان هي أن يشترك الشريكان في المال الواحد، مثل أن يملك 40 شاة سويا. نعم، هذه تسمى خلطة أعيان. أما خلطة الأوصاف فهو أن يستقل كل شريك بماله، إلا أنهما يشتركان في أمور 5 سبق لنا ذكرها، وهي الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمرح، وقد جمعناها في بيت: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. نسيتم؟ ها؟ إن اتفاق فحل محلب ومرعى ومسرح المراح خلط قطع. نعم فيستقل كل شريك بماله ويشتركان في هذه الأمور الخمسة، يكون لهما فحل واحد فحل الضراب، ويكون لهما محلب واحد أي الأواني أو المكان الذي يحلب فيه، والمراح. أشو المراح؟ لا، المكان الذي تنام فيه. نعم. والمسرح المكان الذي تسرح فيه، والمرعى المكان الذي ترعى فيه. فهذه الخمسة أمور، خمسة أمور تجعل الشركة بين الرجلين شركة أوصاف، فهما يتحملان الزكاة حتى ولو استقل كل واحد بماله وكان نصيب كل واحد أقل من النصاب. مثال ذلك، هذان رجلان لهما 40 شاة، شركة أعيان أو أوصاف، كل واحد له فيها 20، لو استقل كل بماله كم له نصيب؟ 20 شاة. 20 شاة هل فيها زكاة؟ لا، لكن لما كان شريكين وجبت الزكاة عليهما، لأن الخلطة لا تؤثر إلا في زكاة بهيمة الأنعام كما سبق. فهمتم؟ لو أن رجلين عندهما 121، عندهما نقول 130، كل واحد عنده 65 شاة، شركة أعيان على سبيل الشيوع، ايش تقولون؟ ها؟ شاتان صح؟ مع أنه لو استقل كل واحد بماله كم عليه؟ لو استقل 130، لو استقل كل واحد بماله لم يكون شريكين، يكون على كل واحد كم؟ شاة. لكن هنا لما كان شريكين، سواء كانت شركتهما شركة أعيان أي على سبيل الشيوع أو شركة أوصاف في هذه الأمور الخمسة، فإن عليهما زكاة، بخلاف بقية أنواع الأموال كما قلت آنفا. فإنه لو طيب لو مات رجل مثلا عن ولدين وترك لهما 40 شاة، ترك لهما 40 شاة، كم نصيب كل واحد منهما؟ 20-20. لا، فلو بقي المال مجتمعا هذا وحال عليه الحول وتوفرت الشروط من السوم وغيره، وجبت ولا ما وجبت؟ وجبت الزكاة. لكن لو انصرف كل واحد بماله ليس عليهم، فالخلطة لا تؤثر إلا في زكاة بهيمة إيش؟ الأنعام. لو أن رجلين الآن كان اشتركا في 40 شاة عروض تجارية يريدان التجارة فيها، ايش تقولون؟ هل عليهما زكاة؟ إذا لم تبلغ إذا بلغت النصاب هل عليهما زكاة؟ ليس عليهما زكاة. وإن كان لكن اتخذ هذا المال من أجل التجارة لا من أجل السوء. إيه نعم، نقول نعم صحيح، لكن لو انفصل كل مال كل أحد لم يبلغ نصابا، لأنه تنصف حينئذ. مثل لو أنا مثلا أتشارك أنا وإياك في سيارة، في بيع سيارة، والسيارة ثمنها يبلغ نصاب، أنت تعطي 500 وأنا أعطي 500، 500 ليست نصابا، نصف نصاب، النصاب 1000. هنا هل علينا زكاة؟ ليس علينا زكاة، لأنه لو استقل مال كل واحد ها لم يبلغ نصابا. ولذلك قلنا إن الخلطة لا تؤثر إلا في زكاة بهيمة الأنعام، أما في العروض فلا تؤثر. فهمتم الآن ولا ما فهمتم؟ واضح؟ إيش ماذا قلت؟ صارت الزكاة في القيمة أولا. طيب حتى ولو لم يتفرق، حتى ولو لم يتفرق، ما دام أنه مال مشترك بين شريكين فإن الزكاة لا تجب فيه إذا تنصف ولم يبلغ أحد النصفين النصاب، لا شك. فهمتم الآن؟ ما يواضح؟ وش نعم، في القيمة متفق معك، ولكن الآن لو انفصل كل واحد بماله، ماله يكون أقل من النصاب. إذا لا ليس عليهما زكاة جميعا، وإن كان المال هذا، وإن كان هذا المال المجتمع بلغ نصابه، ولكن لأننا سبق لنا أن من شروط النصاب شو الملكية، ها لا، وأن يبلغ من شروط خمس شروط، ولكن الملكية وماذا؟ أن يبلغ، لا أن يبلغ النصاب. الآن هل يصدق على أحد الشريكين أنه مالك للمال جميعا؟ فهمتم كلامنا؟ هل يصدق عليه أنه يملك المال كله؟ لا. يملك إلا كم؟ نصفه. وإحنا إذا نظرنا النصف وجدناه أنه أقل من النصف، إذا لا يجب عليه زكاة. فهمتم؟ عندنا مسألة أخرى، لو أن الإنسان عنده نصف نصاب هنا في هذا البلد دراهم، وعنده نصف نصاب في مكان آخر دراهم، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة لا شك. لكن لو كان بهيمة أنعام ليس عليه زكاة، لأن التفرقة والجمع تفرق بزكاة بهيمة الأنعام، فلا بد أن تفرق بين المسألتين. عندنا مسألة التفرقة والجمع تؤثر، لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، والخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. فهمتم الآن؟ وذلك الاختلاف الشاسع بين، والتباين الشاسع والفرق الكبير بين زكاة بهيمة الأنعام وبقية الأموال، لأن بهيمة الأنعام فيها أوصاف معتبرة، وفيها سن معتبر، وفيها شروط معتبرة ليست في بقية الأموال. فهمتم الآن؟ لا يفرق. إذا بلغت قيمتها نصابا لا بد أن، إذا أردنا أن نوجب عليهم الزكاة، لا بد أن يبلغ نصف المال النصاب، بحيث يكون عندهما نصابان حتى نلزمهما بالزكاة. أما إذا بلغ هذا المال كله نصابا فليس عليهما زكاة، ليس عليهما زكاة، ولو اتخذوها عروضا للتجارة ليس عليهما زكاة. متى يجب عليهما، متى يجب عليهما الزكاة؟ يجب. ولكن هذا النصاب هل هو ما ملك لأحد الشريكين أم لهما جميعا؟ طيب لو انفصل كل شريك بنصيبه يكون عنده، أي هذا هو خلاص. إذن هذه حتى ولو لم ينفصل، حتى ولو لم ينفصل، حتى ولو بقي ما عليهما زكاة، يصير نصابان بكل سهولة، يصير نصابان. إذا انفصل، يعني إذا لو أننا قسمنا صار عندنا نصابان خلاص انتهى. يعني المرجع في ذلك فيما لو قسم المال، هذا الضابط. المرجع في وجوب الزكاة على الشريكين في زكاة العروض فيما لو قسم المال نصفين، فإذا بلغ نصيب كل واحد النصاب صار فيه زكاة، سواء كان مجتمع أو المتفرد، فليس عليهما زكاة. طيب، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لو أن رجلين عندهما، عند أحدهما 61، نعم 60 شاة، والآخر عنده نعم عنده 61، كم صار؟ ليست عروض تجارية، شريكين، إما شركة أعيان أو أوصاف. كيف نطبق الحديث الآن؟ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أحدهما يزيد على الآخر الآن، واحد عنده 60 والآخر 61، ها؟ ستين وستين، 121 كم؟ شاتين. طيب، ولكن كيف نخرج؟ هنا يخرج اللي عنده 60 يخرج شات، اللي عنده 60 يخرج شات، واللي عنده 61 كم سيخرج؟ يخرج شات. ها اي متفقين. المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما كان بينهما فإنهما يتراجعان بالسوية، بينهما بالسوية. السوية هذه تشمل ثلاث أمور، إيش هي؟ الربح، الخسارة، ها؟ الخسارة يدخل فيها الضرائب والضمانات وما أشبه ذلك، وكذلك الزكاة، وكذلك الزكاة. لأنهما قد يتشاركان، وليس شرطا أن يكون الشراكة بينهما بالتنصف، قد يكون هذا عنده ثلثي المال والآخر عنده ثلث فقط. فحينئذ إذا وجبت الزكاة عليهما كيف التسوية بينهما؟ التسوية أن يخرج كل واحد ليس بالتنصف، على حسب ما عنده من المال. فهمتم الآن ولا ما فهمتم؟ أو تريدون مثالا؟ مثال: هذا رجل، اصبر، هذا رجل عنده 120 شاة، والآخر عنده 40 شاة، كم صار المجموع؟ 160. شريكين، هذا جاب 40 قال، وهذا جاب 120 قال نتشاركوا مع بعضنا، فهمت؟ للدر والناس صار كم المجموع؟ ها؟ 160. أو أنه كل واحد عنده شركة، إذا كانت شركة أوصاف، كل واحد عنده 40 والآخر 120، فصار يشتركان في هذه الأمور الخمسة: في الفحل، فحلهما واحد الذي ينزو على النعاج، المسرح واحد، المحلب واحد، المرعى واحد. الخامس محلب، المحلب واحد. طيب، أو المراح، صارت شركة ايش؟ أوصاف. الآن كم، كيف تلزمونهم بالزكاة؟ تلزمونهما بالزكاة لتطبقوا الحديث الآن. واحد عنده 120 والآخر 40، نعم، هذا فهمتم الآن؟ يجب عليهم كم التسوية على أي شيء، على أي مقتضى تكون، على مقتضى ما يملك كل واحد. فهمتم الآن؟ المية وعشرين كم يخرج؟ ها؟ والآخر؟ ولكن لابد أن يعود على صاحبه، ولا عاد إيش الفائدة من الشراكة؟ وإيش الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؟ لقال كل حد يخرج عن ماله وانتهى الأمر، ما الفائدة إذن؟ فهمتم الآن؟ إذن يخرج هذا الثاني شاة، لكن يعود الشريك الأول الذي عنده 120 يعود عليه بأي شيء؟ المئة وستين كم فيها أصلا؟ ها؟ شاتها. طيب، الآن أحدهما يزيد في الملك من هذه الشركة، هذا الذي يزيد في الدفع، يخرجان شاتين ثم يعود على صاحب الذي أخرج الشات، يجبر ما أعطى بالزائد، يعني مالا تقوم الشات. الشات مثلا 100 يورو مثلا، نعم. الآن أخرج كل واحد شات، هذا شات قدره 100 يورو، وهذا شات قدره 100 يورو، اللي عليه 120 كم يخرج من الزكاة؟ كل يخرج ها ثلثي الزكاة، ها، أو ثلاثة أرباع. لا، ما تقول ثلثي والآخر عليه ثلث، أو ثلاثة أرباع. 160، نعم، هنا ثلاثة أرباع من 150 يورو، ويرجع بال... فهمت من عين؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الكتاب الذي كتبه أبو بكر. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. نعم، لا يخرج في الصدقة، هذا الفعل مبني المجهول. نعم، وأتى هنا بصيغة الخبر التي تفيد ماذا؟ تفيد الإنشاء. لا يخرج، اللام هنا ناهية، فهذا نهي يفيد التحريم. لا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها مثلا، فسد لحمها. نعم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني لا يخرج الإنسان من زكاة بهيمة الأنعام التي عنده الكبيرة، لأن هذا تيمم لأي شيء؟ للخبيث. وقد قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، العوار في اللغة هو العيب، أي المعيبة، مثل أن تكون عرجاء، جرباء، ما أشبه ذلك. فإنه ينبغي أن يراعي المتصدق صاحب المال في إخراج الزكاة أن يخرج من جنس ما عنده، وأن يراعي التكافؤ. تكافؤ بين أي شيء؟ بين المال المزكى والمزكى به، المخرج والمخرج منه، لابد أن يراعي التكافؤ في القيمة. نعم، والسلامة. لا أقول في السن، يعني السن هذه مرجعها إلى من؟ مرجعها إلى الشرع. نعم، اللهم إلا في بهيمة، إلا في زكاة الغنم، فإن زكاة الغنم لا يشترط لها السن. فهمتم؟ فهل يصح أن يخرج مثلا من 40 من الغنم يخرج منها أصغر رأس؟ يصح. في الغنم عنده رأس، أصغر رأس، ولد أمس، يخرجه هذا الصغير. أنا أقول لك نعطي كبش، أنا هذا ثمنه كذا إذا لو نزلت به للسوق، والآن عيد. لا، ليس فيه، لا، ما يمكن. هو الأصل أن يخرج، أن يكون المخرج من غالب ما عنده، من غالب ما عنده، لأن الذي يظهر هنا أنه سيتحايل، لأن هذا الصغير أولا حياته مهددة، قد يعيش وقد لا يعيش، صح؟ وقيمته أقل، فلا بد من أن يراعي القيمة. الظاهر أنه لا يجوز. اللهم إن كانوا، إذا كانوا نصابا كلهم صغار، نعم، وكانوا، وكانت ترعى، صح؟ صح، إن صح، قالوا لا أقبل لبن غير لبن أمي. الظاهر أنك ما تعرف الغنم، تعرف أنت يا حسن؟ عشتها؟ صح. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات العوار، إيش العوار قلنا؟ العيب. نعم، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. طيب، فإذا أخرج، هب أنه أخرج الآن هرمة أو ذات عوار، هل تبرأ بها الذمة؟ الظاهر أنه لا تبرأ بها الذمة، لأنه يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نعود إلى القواعد، نريدك أن تستفيد من قواعد أصول الفقه في الفقه. لما قال ولا يخرج هرما، ما نوع هذا النهي؟ إلى أي شيء يعود؟ يعود إلى ذات الشيء. إذا كان عود النهي إلى ذات الشيء فإنه لا يصح إلا باطلا، لا شك. فحينئذ لو أخرج هرمة أو ذات عوار فإننا نردها عليه، نردها عليه ونقول هذه لا تبرأ بها ذمته. ولو أنه أخرج ثم بعد ذلك تذكر وتاب، نقول أخرج مكانها أخرى، ها؟ أو نقول هذا، أو نقول هذا. قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. التيس هو ذكر الماعز، نعم، واعلموا أيضا في زكاة بهيمة الأنعام كما لاحظتم أن الأنثى أغلى من الذكر، لأن النفع بها أعظم، أليس كذلك؟ من حيث إيش؟ من حيث أنها تؤكل وتركب وتدر النسل والحليب وما يتبع، فهمتم؟ طيب، قال هنا لا تيس، لا يخرج تيس، ولكن يستثنى فيما لو كان التيس تيس ضراب، كما قال العلماء إذا كان التيس تيس ضراب فإنه تجبر ذكورته بضرابه، هذا الذي قالوا، فهمتم؟ الله لازم نأخذكم، ما عشت الغنم؟ أنا عشت في الغنم طفولتي سنوات ما شاء الله، أتعلم أشياء، عشت في الغنم شوية، جيد الغنم. طيب، مشكلة الشباب هذا والله. طيس ضراب، ما تعرف طيس ضراب؟ الضراب صحيح، تيس الضراب هو التيس الذي ينزو يضرب الإناث، فهمت؟ ليلقح الإناث إذا كان، نعم لا شك، لأن له خدمة. وسيأتينا في البيوع هل يجوز أخذ الأجرة عليه تأجيره أو لا، سيأتي. قال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، هنا ما الذي قلنا يستثنى من عدم جواز إخراج تيس إذا كان التيس فسد. لماذا؟ العلة لأن ذكورته تجبر بأي شيء؟ بضرابه، لأن له قيمة الآن، لأن له قيمة، له قيمة. طيب، وقوله إلا أن يشاء المصدق لأن ذكورته تجبر بضرابه. طيب الماعز، ما تكلمنا عن الماعز والزكاة، هل في الماعز الزكاة؟ ها؟ نعم، إلا أن يشاء المصدق. المصدق هو الساعي، المصدق هو الساعي على أي شيء؟ على أي شيء؟ على الزكاة، هذا يسمى مصدق بتشديد الصاد وتشديد الدال مع كسرها، إلا أن يشاء المصدق. والمصدق هو المتصدق يعني المزكي، ها؟ المصدق هو الذي يأخذ الزكاة ويجمعها، والمصدق الذي يدفعها يعني المتصدق. فالمشيئة هنا ترد إلى من؟ إلى الساعي، إلى المصدق، إذا شاء أخذها. واعلم، واعلم أن المشيئة في باب الولايات ينبغي أن يراعى فيها الأصلح، وهذه من القواعد. المشيئة في باب الولايات ينبغي أن يراعى فيها الأصلح، لأنه سبق لنا أن كل من تصرف لغيره ينبغي أن يتصرف بالتي أحسن، فهذه مثلها. فقوله إلا أن يشاء يعني المسألة ليست موكلة إليه على حسب ما يشتهيه هو، بل على حسب ما يراه من المصلحة، من المصلحة. طيب لو قال قائل لو أن المصدق قبل الهرمة من هذا المزكي لأنه صديق له، أو قبل ذات العوار ذات العيب من هذا المزكي لأنه صديقه وغض الطرف عنه، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، وحينئذ يكون قد ارتكب إثما من جهتين، أولا أنه خان الأمانة التي ائتمنه ولي الأمر عليها، اثنين أنه الآن أجبر أو ألزم بفعله هذا الرجل أن تكون ذمته منشغلة ولم تبرأ ذمته بإخراج ذات العوار هذا، فهمتم الآن؟ ها؟ اي نعم، لا لا لا يصح. اللهم الا اذا كان ما عنده لاحظ يستثنى من ذلك، يمكن ان تضعونها من ذلك. يستثنى من ذلك فيما لو كان عند الانسان كلهم ذكور او تيوس، اذا كانوا كل تيوس فانه يخرج على ما سبق، واذا كانوا كلهم معيبين ها لا شيء. إذا شاء، هنا يرجع للمشيئة إلى صاحب المال، إذا شاء أن يخرجها فليخرجها. ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ بن جبل؟ وأنت أنت إياك وكرائم أموالهم. لا ينبغي أن لأن الأصل أن يعامل الإنسان بالعدل. الإنسان لا بد في ماله، لا بد يكون عنده رديء وعنده متوسط وعنده إيش جيد. ما الذي يأخذ؟ يأخذ من المتوسط، لا يأخذ من كرائم المال، لأن هذا لا شك أنه إجحاف به ويعود عليه بالمضرة. يعني قد يكون هذا ما عنده أغلى ما عنده، يترقب الموسم حتى يبيعه، يكون مثلا في البقر يترقب حتى يبيعه، مثل العجول هذه تباع في مواسم الصيف للأعراس وما أشبهها، إذا أخذ يقول أعطينا الرأس هذا. فهمتم؟ لا لا يأخذه، لأنه حينئذ يكون من كرائم مال هذا الرجل. هم إذا كانوا كلهم ذكور، إذا كانوا كلهم ذكور ما عندهم على من ينزل. هذا التيس تيس الضراب، هذا ما عنده على من ينزل. لا أعوذ بالله، ما في النزو بين الذكر والذكر ليس إلا في بني آدم. ما تجد في الحيوانات، لا تجد ولا فصيلة واحدة، حتى انك ترى بعض الاحيان الكلاب اذا شم بعضها البعض تجد ان الذكر يقول بذيله هكذا ويغطي سوءته. فهذا دليل على انه من اعظم اثار انتكاس الفطره عند بني ادم، استحلال ايش؟ استحلال اللواط، نعوذ بالله من حاله. اذا هذا التيس الضراب ما عنده. اللهم إلا إذا أتي له من رجل آخر، فهمت، له غنم. لا هذا قلنا هذه فيها نظر، لأن يعني بعض العلماء حرم، يعني في حديث نعم أزرت هذا التيس الذي يضرب، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها. ثم قال وفي الرقة، إذا انتهينا من، لا ما انتهينا ما زال. قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. الرقة هي الفضة الخالصة، ومنه قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ايش معنى ورقكم؟ فضتكم هذه. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. وفي حديث جابر ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وعندنا هنا مسألة في تقدير الفضة، هل الفضة تقدر بالدراهم أم أنها تقدر بالوزن؟ على قولين لأهل العلم، فجمهور العلماء على أن تقديرها بالوزن. قالوا لأن الوزن لم يختلف لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، ولأن الناس يتفقون جميعا عليه. أما الدراهم فإنهم يختلفون، قد تكون دراهم هذا البلد زينة الدرهم الواحد كذا كذا من كذا وكذا من الغرامات، وقد تكون زينته في بلد آخر أكثر. فقالوا الذي ينضبط به النصاب في الفضة هو الوزن، وخالف شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الثاني في المسألة، أن المعتبر في نصاب الفضة بالعدد أم بالوزن؟ بالعدد، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور، وهذا سبق لنا أيضا، الصحيح ما عليه الجمهور، وإلا لأن هذه الدراهم تختلف حقيقة من بلد إلى آخر، تختلف من بلد إلى آخر. ثم إن الفرق بين زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الفضة أنه كما قررنا أن الوقص الذي هو بين ماذا؟ بين الفريضتين، يتبع ما سبق، يتبع ما سبق، لا عبرة به. مثل لو كان عند الإنسان مثلا 7 من الإبل، هذه كم فيها؟ شاة. لو كان عنده 45 من الغنم، هذه فيها؟ هذه الخمسة الزائدة لا عبرة بها. ولذلك نقول الوقص يتبع ما سبق. أما بالنسبة لزكاة الفضة وكذلك الذهب، فإن ربع العشر يكون من الكل، يكون من النصاب وما زاد على النصاب. فلو قدر أنه عنده 220 درهما، كم فيها؟ ربع العشر من الكل، يعني من 200 أيضا من 20. إذن حتى ولو زاد درهما واحدا على ما عنده على نصابه فإن فيه أيضا ربع العشر. أما بالغرامات يعني الموجودة عندنا اليوم، فإن نصاب الفضة قد قدر ب 595 غراما من الفضة. ثم هل يشترط أن تكون هذه الفضة خالصة كما يرى ابن حزم رحمه الله، أم أن الحكم لا يختلف حتى ولو يعني مزجت الفضة بشيء يصلبها؟ المعروف أن الفضة التي بين أيدينا اليوم ليست خالصة 100%، بل حتى الذهب فإنهم يزيدون شيئا من النحاس أو الرصاص أو شيئا يصلبها، وهذا لا يضر. وهذا يشبه مسألة في كتاب الطهارة قد تعرضنا لها، وهي أن المستهلك في غيره ليس له حكم، المستهلك في غيره ليس له حكم. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، الرقة هي الفضة الخالصة، هي الفضة الخالصة، لأن الورق، لأنها مشتقة من الورق. وأما الذهب الخالص فيسمى التمر. نعم. ولذلك نقول الفضة أيا كان شكلها، سواء كانت حليا أو أي شيء، إذا بلغت نصابا فإن فيها الزكاة، ولا يشترط أن تكون خالصة، أن تكون مسكوكة. لماذا؟ لقاعدة مشهورة اتفق، لا أقول اتفق عليها، وإنما ذكرها جمهور العلماء ومنهم الشنقيطي رحمه الله والشوكاني وغيرهما، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بشيء لا يخالف أو بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من هذا العام، هذا هو التخصيص. أما ذكر بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم في 200 درهم ربع العشر أي في الرقة لا يشترط ولا تختص الزكاة بالفضة الخالصة، إذا طبقنا هذه القاعدة كما سبق لنا في الطهارة في التيمم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، وجعلت له تربتها كما في رواية أخرى. فهل المقصود أن الصعيد لا يكون إلا من التراب كما هو المشهور من المذهب وما له غبار يعلق، أو أن كل ما هو من أجزاء الأرض يجوز التيمم به؟ الثاني. ثم قال المؤلف، نعم، ثم قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كانت أقل من النصاب، أقل من 200 درهم، فكانت 190 أو حتى 195، فهذه ليس فيها صدقة، أي ليس فيها صدقة واجبة، إلا أن يشاء ربها. طيب إذا شاء ربها، يعني إذا شاء صاحبها ومالكها، هل يخرج ما قدر عليه شرعا أم أن له الخيار؟ الثاني، له الخيار، له الخيار في أن يخرج ما شاء. ثم قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. هذه مسألة أخرى متعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، وهي أن الإنسان إذا وجبت في إبله جذعة، والجذعة من كم إلى كم؟ من 61 إلى 75، نعم. إذا وجبت في إبله صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، عنده حقة، أيهما أعلى، الحقة أم الجذعة؟ الجذعة أعلى، فهنا لابد من الجبر، تقبل منه هذه الجذعة، نعم، ولكن لما كانت الجذعة أقل قيمة من الحقة، نعم، لما كانت الجذعة أكثر قيمة من الحقة فإننا نقبلها عليه، ولكن ماذا يفعل المصدق؟ يطالبه بالجبر. ما هو الجبر؟ يجعل مع هذه الحقة شاتين إن استيسرتا له، شاتين، والشاة في لسان الشرع هو الذكر أو الأنثى من الضأن، هو الذكر أو الأنثى من الضأن. هل يشمل ذلك الماعز؟ كيف لا؟ هذا في العرف، في العرف لا يشمل. نعم يشمل، يشمل الماعز، إذا قيل شاه فإنه يشمل الضأن والماعز، أما في العرف لا يشمل، نعم، واللفظ ينبغي أن يحمل على حقيقة الناطق به. ولذا لو أن رجلا أوصى في وصيته قبل وفاته أن تذبح شاة وأن يتصدق بها على الفقراء بعد موته، فذهب رجل فذبح جديا مثلا، هل يكون بذلك قد نفذ الوصية؟ لا، مع أن الشاة في لسان الشرع يتناول ماذا؟ يتناول الضأن والماعز، نعم، لكن في لسان العرف لا يتناوله. ولو أن رجلا أيضا وكل شخصا بأن يشتري له شاة فاشترى له ماعزا، فإنه لا بد أن يضمن شاة بالمعروف نعم بالتعريف العرفي. إذن هنا ماذا سنفعل؟ سنجبر، بما أن الحقة أدنى من الجذعة فإننا نقبلها عليه، نعم، وهذا تسير من الشرع الحكيم، لكن نجبر هذا العلو بشاتين إن استيسرتا له. وينبغي أن يراعى في الشاتين أيضا التكافؤ، مع ماذا؟ مع هذه الحق، والتكافؤ هنا في الجودة والرداء، نعم. ولا ينبغي أن يأخذ المصدق الشاتين من كريم المال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. طيب، المتبادر للذهن هنا، يعني قد يقول قائل: بما أنه عنده حقة لماذا لا يدفع الفرق بين قيمتها وقيمة الجذعة؟ قد يقول قائل بهذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى شيء آخر. إلى أي شيء؟ إلى أن الجبر يكون بشاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. يعني قال 20 درهما لأن الشاة في ذلك الوقت ثمنها 10 دراهم. إذن 20 درهم هنا، هل مسألة على سبيل التوقيف أم أن العشرين درهم هذه إذا كانت مكافئة لثمن الشاتين، يعني هل هذه العشرين درهم ثابتة لا تتغير أم بحسب ثمن الشاة؟ هذا أمر مختلف فيه بين العلماء. نعم، من أهل العلم من قال إننا إما أن نقبل نجبر هذه الصدقة بشاتين أو عشرين درهما في أي زمن كان، والقول الثاني في المسألة وهو الأقرب أن العشرين هنا لا بد من أن تكون ماذا أكمل، أن العشرين درهما التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنها قيمة الشاتين، أن العشرين درهما التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنها قيمة الشاتين. فلو قدر أن قيمة الشاتين اليوم 200 درهم بفلوسنا على اليوم، نقول 200 درهم، فهمتم؟ إذن هذه المسألة بحسب قيمة ماذا الشاة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. من بلغت عنده صدقة الحقة من كم إلى كم؟ من 46 إلى 60. وليست عنده هذه الحقة، عنده ما أعلى منها، إيش الأعلى؟ جذعة. نقبل منه هذه الجذعة، وحينئذ يتم الجبر من من؟ من المصدق. نعم، يعني يرجع ب20 درهما أو شاتين. وأو هنا للتخيير أم ماذا؟ في الحقيقة هي للتخيير، لكن ينبغي أن يراعى مصلحة، أن تراعى مصلحة صاحب المال. هذه المسألة مفهومة أم لا؟ ها؟ ثم لاحظوا أيها الإخوة أن الجبر هنا لم يذكر إلا في صدقة الإبل، ولم يذكر في صدقة الغنم، أليس كذلك؟ نعم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ العلم وأمر الناس بطاعة الله سبحانه جل شأنه، يؤخذ من كتابة أبي بكر نعم لأنس بن مالك هذا الكتاب، وهذا فيه نشر للعلم وحث للأمراء والعاملين على المدائن على أمر الله وإلزام الناس بطاعة الله. ويستفاد من هذا الحديث أن الكتابة أمرها عظيم في هذا الدين، لأن بالكتابة توثق الحقوق. نعم، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترمذي في قصة آدم عليه السلام حينما أخذ من حياته كم 40 سنة ووهبها إلى نبي الله داود، لما جاءت الملائكة لقبضه جحد نسيانا، فقال فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسي ذريته، من أجل ذلك أمر الله تعالى بالكتابة. فبالكتابة توثق الحقوق، ولذا عندك في التداين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. والكتابة من أعظم الوسائل التي لا ينسى بها الإنسان، ولذلك نقول في طلب العلم إن في كتابة العلم توثيقا له وصونا له من التلف والنسيان، من أين أخذني هذه الفائدة؟ من كتابة أبي بكر، نعم، هذا الكتاب لأنس بن مالك رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة فريضة من الله تبارك وتعالى، يؤخذ من قوله هذه فريضة الصدقة. ويستفاد من أنه يطلق على لفظ الصدقة في بعض الأحيان، أو يطلق على الزكاة الواجبة لفظ الصدقة. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرض أشياء على أمته، وهذا لا شك أنه بوحي. وهنا ينبغي أن نعلم شيئا، وهو أن أعماله عليه الصلاة والسلام إما أن تكون بوحي مباشر من الله، أو أن تكون بغير وحي لكن الله يقره على ذلك فيكون كالوحي. ما هذه المفهوم المسألة هذه؟ أعماله تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون بوحي من الله، نعم، أو أن لا تكون بوحي فيشرع لأمته ذلك أو يأمرهم بشيء فيقره الله عليه فيكون إذن كالوحي. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا على المسلمين، يؤخذ من قوله على المسلمين، لأن المسلمين هم المخاطبون بفروع الشريعة، إذ أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة حال كفره، نعم. فلو قدر أن أهل ذمة يعيشون بيننا وفي بلدنا، هل نرسل السعاة وكانوا أغنياء مثلا ولهم أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء كالزرع والثمار وماشية وبهيمة الأنعام والعروض التجارية، هل نرسل السعاة إلى هؤلاء الأغنياء من أهل الذمة لنسألهم الزكاة؟ لا، لأنهم كفار، والكافر غير مخاطب من فروع الشريعة. طيب لو أنه أسلم هل نأمره بقضائها؟ لا نأمره بقضائها. متى يبتدئ الحول؟ يبتدئ الحول من حين أن أسلم، من حين صار من أهل التكليف يبتدئ الحول، كذا؟ طيب لا نأمره بقضائها، لا نأمره بقضائها، لكنه يعذب على تركها. والدليل على ذلك قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقوله ولم نكن نطعم المسكين هذا دليل على أي شيء؟ على أنهم يعذبون على ترك الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الزكاة أمر الله تعالى بها، نعم، وهذا التفصيل الذي جاء في طيات هذا الحديث كله من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك لا ينبغي الزيادة فيه أو النقصان. ثم أن الإنسان إذا تلا قوله تعالى في آية المصارف ختمها الله بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم، فهو العالم بشرعه، عالم بالمستحق وغير المستحق، حكيم يضع الأشياء في موضعه. وانظر إلى هذا الفاصل في هذه الآية الكريمة وكأن فيها إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنه لا داعي للاجتهاد والزيادة والنقصان، الأمر مبين، نعم، إلا ما تخلف فيه الفرع الأصل فإنه يمكن أن نجد فرعا نلحقه بالأصل إذا كانت العلة جامعة بينهما كما هو معروف عند أهل العلم. ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فيما دون أي فيما أقل، فإذا بلغت ففيها الشياة، فإذا بلغت 25 كم بنت لابو؟ أظن ما يحتاج إلى بنت مخاض، أظن ما يحتاج إلى أن نعيد هذا، لا داعي، لأن التفصيل سبق فيه وهو طويل حتى يعني نكسب الوقت. نعم، لكن فائدة مهمة نستفيدها من كل ما مضى من التفصيل، أنه يشترط السوم في زكاة بهيمة الأنعام، يشترط الرعي على ما سبق التفصيل فيه، الحول كله أو أكثره، فإن لم يكن الحول كله أو أكثره فلا زكاة فيما عنده حتى ولو بلغت ألف رأس، حتى ولو بلغت ألف رأس. ويستفاد من هذا الحديث، يعني هل يؤخذ من هذا الحديث أن زكاة بهيمة الأنعام من عينها أم من قيمتها؟ يرى الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، أنه يجوز إخراج قيمة ما عنده إذا تعذر عليه، وهذه قلت رواية عن الإمام أحمد. نعم، وإذا قيل له بستان باعه صاحبه هل يخرج من الثمار أم من القيمة؟ قال من القيمة. ما هي مفهوم المسألة هذه؟ كيف؟ إذا تعذر قلنا إذا تعذر، أما إذا لم يتعذر فإن الأولى أن تخرج مما بُيّ. نعم، فلو أن رجلا عنده خمس من الإبل مثلا، خمس من الإبل وهي راعية الحول كلها أو أغلبها، وهو محتاج لها، محتاج لها مثلا تدر عليه اللبن، نعم، وراد أن ينمي ما عنده وتعذر عليه، هل نقبل قيمة قيمة بنتي؟ نعم، هل نقبل قيمة الشاه؟ نعم، نعم نقبل على رأي الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن الجمع والتفريق مؤثر في زكاة بهيمة الأنعام، وهذا خاص ببهيمة الأنعام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الجمع والتفريق نعم له تأثير. وقد سبق لنا بيان الجمع والتفريق في زكاة بهيمة الأنعام. ويستفاد منه أن الجمع والتفريق إذا لم يكن خشية الصدقة فإنه لا حرج فيه، فإنه قد يحتاج الإنسان إلى أن يفرق ما عنده من البهائم لسبب من الأسباب، مثل أن يخشى الجرب أو مرضا معديا أو ما أشبه ذلك، فإنه يفرق، وحينئذ إذا فرق ولم يخشى الصدقة فلا إثم عليه، وإذا كان لا يترتب على فعله إثم، نعم، هل يسقط الواجب بذلك؟ نقول نعم يسقط الواجب بذلك. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو أن رجلا فرق ما عنده من بهيمة الأنعام خشية الصدقة فإن الصدقة لا تسقط في حق، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، لا يسقطه. ويستفاد من هذا الحديث أن الشريكين ينبغي أن يتراجعا بينهما بالسوية، وتراجعهما هنا في الربح والخسارة، ينبغي أن يتراجعا في الربح والخسارة، فما وقع لهما من الربح يستويان في ذلك، وما وقع لهما من الخسارة فكذلك. ولكن ينبغي أن يلاحظ كما سيأتينا في البيوع وفي باب الشركة، يلاحظ نصيب كل واحد منهما. نعم، فلو قدر أن لرجل منهما ثلثي المال والآخر الثلث، فإن الربح لا شك أنه سوف تختلف قيمته. نعم، لأن رأس المال الأول أكثر من رأس المال الثاني. وهذا سيذكر في موضعه بإذن الله في التفصيل مع زيادة البسط. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة تجب على الشريكين، إذا جمع مال أحدهما إلى الآخر. لو أن رجلا مثلا عنده 20 من الشياه وآخر عنده 20 وهم شركاء شركة أوصاف، أو أنهما أنها شركة أعيان، هل تجب عليهم الزكاة؟ تجب عليهم الزكاة، حتى ولو قلنا أنه لو انفصل كل واحد بماله لم يبلغ نصابه، وهذا خاص بزكاة بهيمة الأنعام. لكن لو أنه لو كانت هذه الرؤوس التي عندهم عروض تجارية فإنه لا زكاة عليهما إلا إذا بلغت حصة كل واحد منهما نصابا. ما أدري واضحة المسألة ما تحتاج إلى زيادة التفصيل؟ واضحة؟ يعني رجل عنده 20 من الغنم والآخر 20 واتخذوا هذا كله عروضا تجارية للبيع والشراء، لو انفصل كل واحد بماله لم يبلغ نصابه، هل عليهما زكاة؟ لا، لا في القيمة ولا في العين، صح؟ لكن لو بلغت كل حصة نصابا فعليهما الزكاة كل واحد، هذا في العروض. أما لو كانت هذه الغنم اتخذت للدر والنسل فإنه تجب عليهما الزكاة. لماذا؟ العلة التي نعلل بها الحكم ما هي؟ لأن الجمع والتفريق يؤثر في بهيمة الأنعام خاصة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز إخراج الهرمة مما عنده من بهيمة الأنعام إلا إذا كان كل الذي عنده هرم. لماذا؟ لأن الهرم أقل قيمة، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز إخراج المعيبة، يؤخذ من قوله ولا ذات عوار، والعوار هو العيب والنقص. نعم. ولو أن رجلا أخرج معيبة أو هرمة وعنده ما هو خير منها فإن ذمته لا تبرأ أمام الله. ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه؟ إما أن يجبر وإما أن يرجع المصدق عليه بهذا الذي قبله ثم يأخذ من أكرم ماله، أم لا؟ لا، يأخذ من متوسط ماله. ويستفاد من هذا الحديث أن التيس لا يقبل في الصدقة. لماذا؟ لأن قيمة التيس أقل من قيمة الأنثى، لكن استثنى بعض أهل العلم إلا أن يكون تيس ضراب. ما معنى ضراب؟ يعني الفحل الذي ينزو على الإناث، لأن تيس الضراب له قيمة لا شك. نعم. ويستفاد منه أنه إذا قبل المصدق ذلك أي تيسا فلا حرج، لقوله إلا أن يشاء المصدق. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الصدقة أي الزكاة في الرقة أي الفضة، وجوب الصدقة فيه. ويستفاد منه أيضا أن نصاب الفضة 200 درهم. نعم. وقلنا إنها الأضبط والأيسر أن تضبط بالوزن. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشترط أن تكون الرقة خالصة على ما سبق بيانه والتفصيل فيه. ويستفاد من هذا الحديث الحث على أنه ينبغي للإنسان أن يخرج شيئا من ماله حتى ولو كان لا تجب عليه الزكاة، فعليه أن يخرج شيئا مما عنده عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدقة. وفي هذا الموضوع حديث كثيرة، منها اتقوا النار ولو بشق ثمر، يؤخذ من قوله فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فهذا فيه حث على أي شيء؟ على التصدق. ويستفاد من هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد، من أن يؤخذ من قوله إلا أن يشاء ربه، وهذا فيه رد على الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبر في أفعاله كلها. نعم هو مجبر، وإذا دخل النار فهو مجبر، فلا مشيئة له ولا خيار، وهذا لا شك أنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن الإنسان له مشيئة ولكن مشيئته خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، لأن مقتضى قولهم رمي الله تعالى واتهامه بأي شيء بالظلم. فهاهنا عندنا فرقتان في الحقيقة، فرقة الجبرية وفرقة القدرية. أما القدرية فهم نفاة القدر، وأما الجبرية فهم الذين أنكروا أن يكون الإنسان مشيء واختيار. وهدى الله تعالى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت الجبر في زكاة الإبل، يؤخذ من قوله من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزع وليس عنده جزع إلى آخره. ويأخذ من تيسير ربنا تبارك وتعالى لعباده، وأن هذا الدين يسر. نعم، وأن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا كان عنده الأعلى أو إذا كان يجب عليه الأعلى وليس عنده إلا الأدنى فإنه يقبل منه الأدنى مع الجبر. نعم، وإذا كان يجب عليه الأدنى وليس عنده إلا الأعلى فإنه يعطي الأعلى مع الجبر، لكن هنا بالجبر، الجبر يدفعه أم يأخذه؟ يأخذه. ويستفاد من هذا الحديث أن الجبر في صدقة الإبل يكون بالشياه لا يكون بالبقر، يكون بالشياه، ويشمل هذا الظأن والماعز. فإذا تعذر أخذ ثمن الشاتين، أخذ ماذا؟ ثمن الشاتين. ويستفاد من هذا الحديث عدالة الإسلام وضمان الحق لصاحبه، من أين يؤخذ؟ ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. في شيء؟ والحقيقة أيها الإخوة، هذه الأمور كلها التي جاءت في هذا الكتاب العظيم ينبغي أن يحيط بها من ولاة الأمر علما أو نوابهم. ولذلك نقول ينبغي على لولي الأمر أن يعلم السعاة الذين يسعون في جمع الصدقات من الناس، لأن هذه المسائل تحتاج كلها إلى أي شيء؟ إلى علم. وهذا يدلك على أن الإنسان لا غنى له عن العلم الشرعي، عن العلم الشرعي خاصة فيما يحتاجه. ولذلك نقول، وهذا تفريع عن هذه الفائدة، أنه يتعين على المصدق أي الساعي أن يتعلم فقه الزكاة، يتعين عليه خاصة في أي شيء؟ فيما يتعلق بزكاة الأموال الظاهرة، فرض عين عليه. طيب. ثم قال المؤلف: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله محافريا. رواه 5، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. طيب، هذا الحديث أيضا صححه الألباني، وهذه المسائل التي ذكرت فيه بالإجماع لا خلاف فيها بين العلماء. فقوله عن معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه، ذلكم الشاب العالم المبارك، وقد توفي رحمه الله ورضي عنه في 30 من عمره، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن داعيا إلى الله، داعيا وحاكما في الحقيقة. أرسله في 10 من الهجرة في شهر ربيع الأول، وأهل اليمن كانوا أهل الكتاب كما مضى، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة، من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. التبيع هو الصغير من البقر، وهو الذي بلغ سنه عاما سنة، أو تبيعة وهي الأنثى. وأو هنا للتخيير، أو هنا على سبيل التخيير، وهذا هو الأصل في أو في لسان الشرع، وهذا أظن قد مضى الكلام عليه. نعم، قد مضى الكلام عليه، لأن بعض الأحاديث تأتي بأو. هل أو هنا الأصل فيها أنها للتخير أم شك من الراوي؟ الأول الأصل فيها أنها للتخير، وهذه قاعدة، لأن الأصل أن الرواة ضباط، فهمتم؟ طيب. وقوله ومن كل 40 مسنة، المسنة هي التي تم لها 2 سنة. وما قال مسن؟ عندكم أنتم مسن؟ نعم. طيب، إذا بلغت 40 ماذا نفعل؟ كيف؟ مسنة، لا يخرج مسن؟ يخرج مسنا، مسنا أو مسنا. ومن كل حالم، الحالم هو الذي بلغ الحلم أي البالغ. نعم، ذكرا أم أنثى؟ على السواء. دينارا يأخذ منه، ما هو هذا الدينار؟ هل هي الصدقة الواجب عن الجزية؟ الثاني الجزية، لأن أهل الكتاب إذا دعوا إلى الإسلام، نعم، إذا أرادوا الإسلام فذاك، وإلا وجب ماذا؟ وجب أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أو عدله معافريا، أي عدل هذا الدينار معافري، وهذه عبارة عن أثواب كانت تأتي من حي من أحياء اليمن، وأهل اليمن كانوا معروفين بماذا؟ في التقدم في صناعة النسيج والملابس. طيب، هل ذكرت الفريضة هنا؟ هل ذكرت الفريضة؟ متى تستقر؟ أقول إذن من 30 بقرة يخرج تبيعة أو تبيعة، 35 نفس الشيء، نعود إلى القاعدة: ما بين الفرضين يتبع ما سبق. 40 مسنة، طيب بلغت 80 مسنة، بلغت 70 مسنة وتبيع. طيب، يستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة بالبقر، وهذا بإجماع العلماء. وينبغي تقييد هذا بما لو كانت سائمة، فلو كان الإنسان 40 أو 30 بقرة وهو يعلفها كما هو حال الكثير من الناس اليوم لقلة العلف، يعلفها إما الحول كله أو أكثره، فهل عليه زكاة؟ لا. لكن لو كان يبيع منها واتخذها للبيع والشراء فإن الزكاة في قيمتها، أو كذلك في لبنها. إذن ماذا أخذنا؟ وجوب الزكاة في البقر، ويؤخذ ويستفاد من هذا الحديث أن نصابها الأدنى 30، نعم، وفي 30 يجب فيها ما تم له سنة تبيع أو تبيع على التخير. ويستفاد منه أنه إذا بلغت 40 ينبغي فيها ماذا؟ مسن. وقال بعض العلماء يجوز أن يخرج مسنا. ويستفاد من هذا الحديث وجوب أخذ الجزية من أهل الكتاب الذين يعيشون تحت راية المسلمين وحكومتهم، لأن الله تعالى أمر بذلك وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما جاء في حديث بريدة وهو في الصحيح أنه قال أنه أرسله وقال أيما رجل أيما قوم أسلموا فلا تأخذ منهم شيئا، أرويه بالمعنى، وإن لم يسلموا فاقبل منهم الجزية، فإذا أعطوك الجزية فكف عنهم فكف عنهم. وهل الجزية تؤخذ إلا من كفار أهل الكتاب فقط؟ هذا مشهور عند كثير من العلماء، والصحيح أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتابين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، ما أدري نسيتم لي. طيب، ولا يقاس على جواز أخذ الجزية منهم حل ذبائحهم كما مضى، فإن أبا ثور رحمه الله يرى أن ذبائح المجوس تحل، وهذا قد أنكره الإمام أحمد إنكارا عظيما. ويستفاد من هذا الحديث أن الغير البالغ لا يؤخذ منه الجزية. من أين يؤخذ؟ من كل، من قوله من كل حالم أي بالغ. وهذا لا شك أنه ينبغي أن يراعى فيه أيضا استطاعته، فإن لم يكن مستطيعا فإنه لا يؤخذ منه شيء، كان غير قادر فإنه لا يؤخذ منه. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا لم يكن عنده دينارا فإننا نعدل إلى الثوب الذي يعدل قيمة هذا الدينار، نعم. وهل هذا توقيفي أم أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ الثاني، المرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. يكفي هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. تؤخذ، هذه جملة خبرية يراد بها الأمر، صدقات المسلمين، المراد بالصدقات هنا هي الزكوات، الصدقات الواجبة، على مياههم أي على موارد مياههم، لأن أصحاب الماشية يأتون إلى موارد المياه، المياه يستسقون، يستسقون، فالساعي عليه أن يذهب بنفسه ليجمع الزكاة، ولا يطالب صاحب المال بأن يأخذها إلى بيت مال المسلمين، لأن في ذلك مشقة عليه. ولأبي داود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وهذا فيما لو كانت زكاة الثمار وما يحتاج إلى حمولة، أما بقية أنواع الزكاة كالدراهم وما أشبه ذلك فإن الإنسان عليه هو أن يذهب يبحث بنفسه أو ليعطيها. دورهم ديارهم، يعني إذا وجبت الزكاة على شخص له زرع فيه زكاة، أو ثمر مما يكال ويدخر، فإن على الساعي يعني المصدق أن يذهب هو بنفسه، فهو مأمور من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بنفسه إلى أين؟ إلى أصحاب هذه الأموال ليأخذ الزكاة من مكانها، من مكانها. وقوله دورهم هذا على سبيل التغليب فقط، لأن أصحاب الثمار والزروع الغالب أن نعم ما جنوه يكون عين، يكون على عين المكان، إما في المزرعة أو إذا وضع في ما يسمى كما سبق في أي شيء في البيدر، فيستفاد من هذين الحديثين وجوب ذهاب الساعي لأخذ الزكاة، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يأتي الناس بصدقاتهم إلى مكان جمع الزكاة أو إلى بيت مال المسلمين. ويستفاد من هذين الحديثين رحمة الله عز وجل بعباده، حيث يسر على أهل الزكاة الذين إذا ما وجبت الزكاة في مالهم وكان هذا المال يحتاج إلى نقل، أنه أوجب نقلها أو أخذها على الساعي ليس عليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز أخذ الزكاة من موارد الماء، فلو أن شخصا عنده نصاب من بهيمة الأنعام وذهب يستسقي الماء، ما معنى يستسقي؟ يعني يطلب السقيا لمشيته، وتوفرت الشروط يعني حال الحول، وكان عنده نصاب وكانت سائمة الحول أو أكثره، فإن للساعي أن يطالبه بالزكاة في موضع الماء وفي مورد الماء. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز مطالبة الإنسان الحق فيما لو كان في بيته. من أين أخذ؟ ها؟ لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، إلا في دورهم. ولكن ينبغي أن يراعي الساعي والمصدق أحوال الناس، فلا يأتي إليهم في ساعة متأخرة من الليل، نعم، ولا يأتي إليهم في وقت صلاة مثلا. ينبغي أن يراعي وجود صاحب المال حتى لا يؤذي. ويستفاد من هذا الحديث أن إخراج زكاة الأموال الظاهرة قد يظهر للناس ولا يشترط إخفاؤه. من أين أخذنا؟ لأن هذا الكلام الآن أو هذا البحث في أي شيء في الأموال الظاهرة من الباطنة أشي لا، إما بهيمة الأنعام وإما الزروع والثمار، هذه الأموال الظاهرة. نعم، فلا يشترط الإخفاء فيها، إخفاؤها عند إخراجها، لأن من المعلوم أنه إذا قدم الساعي والمصدق سيقدم بعربة، رحمك الله، سيقدم بعربة ليجمع هذه الزكاة، فلا شك أن الناس سوف ينظرون ويتفرع على هذا فائدة، أنه إذا قدم المصدق على إلى شخص يطلبه الزكاة فإنه يذكر بقية الناس بذلك، فتبرز شعائر الإسلام في الدولة. الآن إذا جاء المصدق وأعلم أنه جاء ليأخذ الزكاة، فيها تذكير لمن؟ لبقية أصحاب الأموال، لبقية أصحاب الأموال حتى يستعدوا لإخراج الزكاة. وفيها أيضا ماذا؟ فيها إظهار لشعائر الإسلام، وأن الزكاة قد تكون من شعائر الإسلام الظاهرة، قد تكون من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ليس على المسلم في عبده، حرف على هنا يفيد الوجوب، ليس على المسلم في عبده، والإضافة هنا للاختصاص والتملك، الإضافة للاختصاص والتملك. ولا فرسه، تأكيد على أن الإنسان ليس عليه فيما يختص به ويتملكه صدقة، لا في عبده ولا فرسه صدقة. والصدقة هنا يعنى بها الصدقة الواجبة. من أين أخذنا؟ من قوله على. ولمسلم: ليس في العبد، ايش عندك في العبد وعلى العبد؟ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ما المقصود بالعبد هنا؟ هل العبد المملوك؟ ها؟ نعم المملوك، إلا صدقة الفطر. طيب، هنا نستفيد فوائد. أولا: جواز اتخاذ العبد المملوك. من أين أخذ؟ من قوله عبده، وهذا أمر أقره الشارع، لكن الله تعالى رغب في عتق الرقاب والإحسان للعبيد. ويستفاد من هذا الحديث جواز إضافة العبد إلى الشخص نفسه. نعم، من أين أخذناها؟ على عبده. ولكن هل هي عبودية كعبودية الله عز وجل؟ لا. ما الفرق بينهما؟ العبودية لله تقتضي الاستسلام الكامل لأوامر الله سبحانه، لأن العبودية مقام عظيم، مقام عظيم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أنها أرقى المقامات، ولذلك أثنى ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في ثلاث مقامات: في مقام الدعوة والوحي والعبادة أو الدعاء. أما في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأما في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وأما في مقام العبادة والدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لكن هذه العبودية لله عز وجل هي أشمل وأعم من العبودية للشخص. قد يكون الإنسان عبدا لشخص، ولكن هل يطيعه فيما يأمره من المعاصي؟ لا يطيعه، لا يطيعه أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم إن هذه العبودية ليست عبودية تذلل التي تقوم على المحبة والتعظيم، فهمتم؟ بل هي عبودية طاعة وخدمة وعدم إيباق. ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس على المسلم فيما يملكه من أموره الخاصة زكاة. فلو قدر أن عنده سيارة ثمينة أو بيت أو مما يزكى في الأصل كبهيمة الأنعام وهي من ملكه الخاص الذي يتصرف فيه، كان يكون فرسا يركبه أو بعيرا نعم يرتحله، فإنه لا صدقة عليه فيه. ويستفاد من هذا الحديث تيسير الشرع، حيث أنه لم يوجب على العبد أن يخرج الزكاة فيما يملكه ويحتاجه حاجة يومية.